بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا قد تكلمنا عن ثلاث صفات. الصفة الأولى ألا وهي صفة العين. معقول أنت معانا في الدرس ولا درست في مكان آخر؟ صفة الوجه وصفة اليدين، ثلاث ولا إذن صفتين؟ تكلمنا عن صفتين، صفة الوجه وصفة اليدين. واليوم بمشيئة الله سنكمل ما ذكره الإمام ابن قدامة عن آيات الصفات. تفضل يا عامر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقوله سبحانه: وجاء ربك. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. نعم، جزاك الله خير. هذه العبارة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فيها الكلام عن صفتين. الصفة الأولى ألا وهي النفس، والثانية المجيء والإتيان. وهذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى إثبات النفس لله تعالى، إثبات النفس لله تعالى. فالنفس ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة، ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن، ومن أبرز الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. فنسب الله جل وعلا النفس إليه سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات النفس لله جل وعلا. الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهي الآية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأضاف النفس لله جل وعلا. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأضاف النفس إليه، والها هنا نفسه، الها ضمير متصل مضاف إليه، وهو إضافة إلى الله تبارك وتعالى، النفس مضافة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة على إثبات النفس لله جل وعلا. حديث في صحيح مسلم، حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فقوله الشاهد من ذلك والدلالة من ذلك أن الله قال: حرمت الظلم على نفسي. قوله نفسي في إثبات النفس لله تبارك وتعالى. الحديث الثاني حديث عائشة، هو عند الإمام مسلم أيضا رضي الله عنها وأرضاها، قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت: فالتمسته فوقعت كفي على قدميه وهي منصوبتان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قال: فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبك وأعوذ وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قال في نهاية الدعاء: أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله نفسك هنا فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في المتفق عليه، يقول الله تبارك وتعالى حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه، قال الله جل وعلا: ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. تمام. فقول وجه الدلالة من هذا قوله جل وعلا في الحديث القدسي ذكرته في نفسي فأضاف النفس إليه جل في علاه. إذن هذه الأدلة, هذه أبرز الأدلة على إثبات النفس لله. المسألة الثانية, هل نفس الله تعالى هي ذاته وعينه أم أنها صفة لله جل وعلا؟ ركزوا معي في هذه المسألة. هل نفس الله تعالى هي عينه وذاته, هي ذات الله أم أنها صفة لله جل وعلا؟ فرق بين الذات وبين الصفة, أليس كذلك؟ فرق بين الذات والصفة. هل النفس التي أثبتت في القرآن والسنة هل هي صفة لله أم أنها هي ذات الله الذي يعرف يرفع يده؟ هات. هي ذات الله. ها؟ ذات الله. طيب ها؟ ذات الله. ها؟ في أحد قول جديد؟ أحسنت. الأخ بندر يقول اختلف أهل العلم. وأهل العلم من هم؟ اختلاف يعني داخل مذهب أهل السنة ولا داخل الإسلام؟ إذن الاختلاف داخل أئمة السلف, داخل علماء أهل السنة سواء السلف أو المتأخرين. فنقول اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة على قولين. اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو أن نفس الله هي ذاته, وأن نفس الله كما قال الأخ نادر والأخ سلمان وعاصل وغيره من الأخوة ومشعل. طيب نقول القول الأول هو القول بأن نفس الله هي ذاته وعينه, وهذا هو قول جمهور أئمة السلف رحمهم الله تعالى. واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله, وأيضا القاسمي. من هو؟ ها؟ جمال الدين القاسمي اختار هذا القول. واختاره ايضا من المتاخرين, اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله الغيمان والدارمي من المتقدمين. تمام. هذا اذا القول الاول. يقول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى يقول عن نفس الله, يقول ونفسه هي ذاته المقدسة. ويقول في نص طويل سأقرأه عليكم سريعا, وهو النص الطويل في المجلد التاسع من مجموع الفتاوى في صفحة 292. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة, وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضا, سبحان الله زنة عرشه, سبحان الله رضا نفسه, وهذا هو الشاهد, سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح يقول شيخ الإسلام وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني, فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه المواضع يقول ابن تيمية فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته, ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات, وكلا القولين خطأ. انتهى كلامه رحمه الله. واضح. إذن هذا هو قول جماهير أهل السنة أن النفس هي ذات الله وعين الله جل وعلا. القول الثاني وهو أيضا من أقوال أهل السنة قول من قال إن النفس صفة لله عز وجل, قول من قال إن النفس صفة لله عز وجل وهذا القول اختاره جماعة من السلف، اختاره جماعة من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام ابن خزيمة، ومنهم الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وأنقل لكم نصه من كتابه، يقول في بداية كتابه، يقول: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا. شوف ماذا ذكر، قال: من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، فجعل النفس من الصفات. قال: ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. انتهى كلامه رحمه الله. وممن ذهب إلى هذا القول عبد الغني المقدسي، عبد الغني بن علي بن سرور المقدسي، قال: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس. ثم سرد بعض الآيات والأحاديث لإثبات ذلك. ومنهم أيضا البغوي في شرح السنة رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين صديق حسن خان يقول رحمه الله تعالى: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس. ولكنه في موطن آخر في تفسير قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، ذهب إلى القول الأول، قال: ويحذركم الله نفسه، أي ذاته المقدسة. ويبدو أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يذهب إلى القول الأول والقول الثاني، الذي يعرف يرفع يده. هاي معاذ، ما الذي حملك على هذا القول؟ نرجع لك حتى تفكر. ما الذي حملك على هذا؟ أحسنت، يتأمن لكلامه في بداية كلامه عن آيات الصفات، قال: فما جاء من آيات الصفات ثم سرد بعد ذلك، بدأ يسرد الصفات، فبدأ بصفة الوجه ثم اليدين ثم ثلث بصفة النفس، فدل على أنه يذهب إلى القول بأنها صفة لله جل وعلا، والخلاف في مثل هذا واسع، ولكن الأقرب أن المراد بها هو ذات الله وعينه، إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إثبات، انتهينا الآن من صفة النفس وهي الصفة الثالثة، إذن تكلمنا عن صفة الوجه في الدروس السابقة وصفة اليدين، واليوم صفة النفس. وقلنا أن النفس ثابتة لله بالقرآن والسنة، والمراد بالنفس خلاف بين أئمة السلف، والصحيح أنها ذات الله تبارك وتعالى. ماشي. المسألة الثالثة في الكلام على إثبات صفة المجيء والإتيان، وهذه هي الصفة الرابعة، التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. وصفة المجيء والإتيان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فأولا الأدلة من القرآن، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الشاهد من هذه الآية قوله: إلا أن يأتيهم الله، ففيه إثبات صفة الإتيان لله تبارك وتعالى. وقوله أيضا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو تأتي أو يأتي بعض آيات ربك. والشاهد من ذلك قوله: أو يأتي ربك، وقال بعدها: أو يأتي بعض آيات ربك. طيب، الآية الثالثة: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأضاف المجيء هنا إلى من؟ إلى الله جل وعلا، ثانيا الأدلة من السنة، على إثبات صفة المجيء والإتيان. عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى الذي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه جل في علاه يقول الله جل وعلا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وجه الدلالة من ذلك أتيته قول الله تبارك وتعالى أتى الفاعل والذي أتى من هو الله جل في علاه قال أتيته هرولة. وحديث الحديث الثاني أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم في الرؤية يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله جل وعلا يوم القيامة حديث في الرؤية طويل الحديث قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. أعيد الحديث طويل وفي آخر وفي الحديث يقول فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم. وجه الدلالة من ذلك فيأتيهم من الذي يأتي الجبار وهو الله جل في علاه. إذن هذه أبرز الأدلة من القرآن والسنة. الدليل الثالث الإجماع وقد حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالة إلى أهل الثغر في كتابه رسالة إلى أهل الثغر وهذا الكتاب هو أحد الكتب التي صنفها أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع عن المذهب الأشعري وبدأ يقرر بعض العقائد التي يقررها أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره مثل رسالة إلى أهل الثغر وغيره من الكتب التي صنفها في آخر حياته رحمه الله تعالى. ها؟ لا, لا, لا شك أن أبا الحسن الأشعري يعني لم يعني يقرر كل العقائد مثل ما قررها أئمة السلف لكنه في الجملة رجع عن عقائد الأشاعرة وذكر قال أنا على معتقدي أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول الاعتقاد ولكنه بقي عنده لوثة من لوثات المذهب الأشعري خصوصا أن الإمام أبو حسن الأشعري رحمه الله تعالى تنقل في المدارس ولم يكن على مدرسة واحدة وإنما كان على مذهب الاعتزال 40 سنة ثم بعد ذلك وتتلمذ على شيخ المعتزلة في زمانه وهو أبو علي الجبائي وهو زوج أمه وتتلمذ عليه وحتى أنه أصبح مبرزا في مذهب المعتزلة أبو الحسن الأشعري ثم بعد ذلك انتقل من مذهب المعتزلة وخرج في الجامعة الأموية في دمشق ووقف أمام الناس فقال أيها الناس من يعرفني فهو يعرفني ومن لا يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري مكثت على مذهب الاعتزال 40 وعلى مذهب أبي علي الجبائي 40 سنة وأنا أنزع نفسي منه اليوم كما أنزع جبتي هذه عن ظهري. فنزع جبته عن ظهره ثم انتقل للمذهب الكلابية على مذهب عبد الله بن كلاب ثم قرر بعد ذلك العقائد المعروفة التي ذهب إليها الأشاعر المتقدمون ثم بعد ذلك في آخر حياته رجع عن مذهب الأشاعرة إلى مذهب أهل السنة في الجملة. تمام. قال أبو الحسن الأشعري يحكي الإجماع على إثبات صفة المجيء والإتيان قال وأجمعوا يعني أئمة السلف على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا قال وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها انتهى كلامه رحمه الله وكلامه موجود في رسالة إلى أهل الثغر. طيب المسألة الرابعة هل هناك فرق بين المجيء والإتيان؟ الآن بعض الآيات فيها هل ينظرون إلا أن يأتيهم هل يأتي ربك وجاء ربك شوف إتيان ومجيء أليس كذلك؟ في الحديث قال فيأتيهم وقول أتيته هرولة فهل هناك فرق بين الإتيان والمجيء أم أنهما شيء واحد الذي يعرف يرفع يده؟ ها سلمان كلها بمعنى واحد. طيب تمام تمام حسنت تفضل. لا أحيانا اختلاف في اللفظ لكن المعنى واحد أليس كذلك وهذا نظائره في لغة العرب كثيرة يعني أليس كذلك؟ تكلمنا عن ماذا؟ إيه أيوة طبعا هذا أصلا مسألة خلافية، الفرق بين النبي والرسول واضح، هي ليست قول واحد. ها الاتيان والمجيء، أيوة في اللغة لها معنين، الاتيان والمجيء لها معنين، لكن الذي يدل عليه سياق الآيات أنها معنى واحد. يعني ما هو الفرق الذي ذكره أهل اللغة؟ أيوة المجيء يكون بالقوة، الاتيان يكون بسهولة. عموما الذي يعني هي بمعنى واحد، الذي يظهر من سياق الآيات أنها بمعنى واحد، أن الله جل وعلا يجيء ويأتي، والذي يدل على ذلك الآن نذكر الدليل على ذلك ويكون ظاهر. المسألة هذه قلنا أنها في التفريق بين المجيء والاتيان، هل هناك فرق؟ قلنا ظاهر النصوص الشرعية، ظاهر النصوص الشرعية أنه لا فرق بين الاتيان والمجيء، تمام، سواء كانت مضافة إلى الله جل وعلا أو مضافة إلى غير الله تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى عن قوم موسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أيوة. طيب كيف تفرق؟ يعني تقول هنا أتاهم بسهولة من قبل ما تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أحيانا العطف في لغة العرب لا يدل على المغايرة، أليس كذلك؟ هل العطف في لغة العرب الواو يدل بالضرورة على المغايرة؟ لا، قد تفيد غير المغايرة، وإنما تفيد العام على الخاص، تمام، وقد تأتي بمعنى التأكيد أيضا، تأتي بمعنى التأكيد، لا تأتي بمعنى المغايرة، وقد تأتي بمعنى المغايرة. هذا يحتاج فيها إلى مراجعة ماذا تفيد الواو في لغة العرب، العطف بالواو في لغة العرب، هل يفيد المغايرة فقط؟ لا، ليس يفيد المغايرة فقط، قد يفيد المغايرة وقد يفيد التأكيد وقد يفيد عطف العام على الخاص، أليس كذلك؟ طيب قلنا أن ظاهر النصوص الشرعية على أنه لا فرق بين الاتيان والمجيء، سواء كان مضافا إلى الله جل وعلا أو مضافا إلى غيره، والدليل على ذلك قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وفي الصحيح عند إمام البخاري أن أهل الموقف يقولون يوم القيامة، يقولون فيأتيهم الله فيقول لهم أنا ربكم، أن الله جل وعلا يأتي يوم القيامة فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا، هذا مكاننا حتى يأتي ربنا. فإذا جاء الله جل وعلا قالوا هذا مكان، يقولون ماذا؟ فإذا جاءهم الله قالوا جاء ربنا عرفنا، جاء ربنا عرفنا. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. فانظر هنا قال فإذا جاء ربنا وقال فيأتيهم الله، فإذا ما هو الفرق بين المجيئين؟ كيف تفرق أنت؟ هل يدل ذلك على أن مغايرة بينهم؟ طيب كيف تفهم من الحديث أنه مغايرة؟ كيف؟ فقط على أنه طيب تبقى عندنا محل بحث تأتينا بها أنت إن شاء الله، خلاص تأتي بكلام أهل اللغة وأيضا بكلام شراح العقيدة، إذا كان هناك من شراح العقيدة ومن أمة السلف من فرق بين المجيء والإتيان، بين المجيء والإتيان. طيب قلنا نحن أن ظاهر وهو كلام يعني كثير من أهل العلم أن ظاهر النصوص الشرعية يدل على أنهما لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، وذكرنا الآية وذكرنا هذا الحديث، وأيضا جاءت صفة الإتيان والمجيء في مقترنة في حديث واحد، في حديث واحد حديث أبو هريرة رضي الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، يقول إذ تلقاني عبدي بشبر، إذا تلقاني عبدي بشبر، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع، هكذا. وهذا هو وجه الدلالة، قوله جئته أتيته بأسرع، فانظر مقترنة في جملة واحدة وفي حديث واحد، جئته أتيته بأسرع. الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول في هذه العبارة، قال هكذا هو في أكثر النسخ، يقول في أكثر النسخ أنها جاءت مقترنة، مقترنة في جملة واحدة، جئته أتيته بأسرع، يقول هكذا هو في أكثر النسخ جئته أتيته، وفي بعضها جئته بأسرع فقط، وفي بعضها أتيته بأسرع، وهاتان ظاهرتان. قال والأول صحيح أيضا، الأول جئته أتيته يقصد، قال والأول صحيح أيضا، والجمع بينهما قال للمغايرة، قال والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ، والله أعلم، والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول الجمع بينهما إيش؟ للتوكيد، الجمع بينهما، وهذا يأتي في لغة العرب. تمام. طيب إذن هذه المسألة الرابعة في بيان أن لا فرق بين الإتيان والمجيء، وهي محل بحث يأتي بها الأخ عامر إن شاء الله الأسبوع القادم، يأتينا بكلام أهل اللغة وكلام أئمة السلف وشراح العقيدة. المسألة الخامسة صفة الإتيان والمجيء، صفة اختيارية أم أنها صفة ملازمة؟ الذي يعرف يرفع يده شباب، هل هي صفة اختيارية أم أنها صفة ملازمة لله جل وعلا؟ عبد السلام أحسنت. طيب إذن نقول هذه صفة اختيارية. طيب الثلاث الصفات الأولى التي ذكرها ابن قدامة من أول كلامه عن آيات الصفات، صفة الوجه وصفة اليدين وصفة النفس، هل هذه صفات ملازمة أم أن بعضها صفات ملازمة وبعضها اختيارية؟ من اختياريها؟ هذه الثلاثة تكلم، الوجه واليدين والنفس، على النفس على كلام ابن قدامة. طيب ها ذاتية إيه؟ طيب إذن هذه الثلاثة الصفات، تمام، هذه الثلاثة الأولى اللي هي الوجه واليدين والنفس، النفس احنا قلنا هي ذات الله، لكن على كلام ابن قدامة وابن خزيمة والبغوي وغيرهم رحمة الله على الجميع أنهم يقولون أنها صفة لله، نقول أنها صفات ملازمة، صفات ملازمة. والصفة هذه الرابعة صفة الإتيان والمجيء هي صفة اختيارية، صفة اختيارية. إذن الصفة الرابعة هذه صفة اختيارية، وبعضهم يقول أنها صفة فعلية، أنها فعلية متى شاء فعلها الله جل وعلا. وأنا أرى من الضرورة بمكان الآن أن أذكر لكم تقسيمات صفات الله جل وعلا، أنا تكلمت عنها في شرحي على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنني رأيت أن كثيرا من الحضور عنده غموض في فهم تقسيم صفات الله جل وعلا، فرأيت أنني في هذا الدرس نذكر تقسيمات صفات الله جل وعلا باعتبارات مختلفة، ونمثل على كل قسم حتى يتضح لطالب العلم هذه المسألة وتتحرر عنده بشكل جيد، فأتمنى أن تركزوا معي في هذه التقسيمات. نقول أن صفات الله جل وعلا يمكن أن نقسمها باعتبارات كثيرة، يمكن أن نقسمها باعتبارات كثيرة، ربما تصل إلى ثمان اعتبارات، ثمان اعتبارات، ولكننا سنقتصر على أبرز هذه التقسيمات. التقسيم الأول تقسيم صفات الله باعتبار الثبوت وعدمه، باعتبار الثبوت وعدمه. التقسيم الأول تقسيم صفات الله جل وعلا باعتبار الثبوت وعدمه، وهو ينقسم إلى نوعين، ينقسم هذا الأول إلى نوعين، الأول صفات ثبوتية، صفات ثبوتية. وما معنى صفات ثبوتية؟ هي التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من اسمها، من ظاهر اسمها صفات ثبوتية، يعني التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها على رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ الذي يعرف يرفع يده، مثل من؟ الحياة والعلم والقدرة والاستواء والنزول إلى غيرها من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، والوجه وغيرها. تمام. وهذه كلها صفات إيش؟ مدح وكمال. وأغلب نصوص الصفات من هذا النوع التي هي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، واضح؟ طيب، وهذا النوع يجب إثباته لله جل وعلا، يجب إثباته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب النوع الثاني من حيث الثبوت وعدمه صفات سلبية، صفات سلبية. ومعنى صفات السلبية هي التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه، هي التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ أحسنت، مثل النوم، السنة، النوم، الموت، واضح؟ وهذه كلها صفات إيش؟ مدح ولا صفات نقص؟ صفات نقص، النوم صفة نقص، الموت صفة نقص، السنة صفة نقص. والواجب في هذا النوع، ما هو الواجب علينا؟ نثبته ولا ننفيه عن الله؟ ننفي هذا النقص عن الله جل وعلا مع مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية. واضح؟ نحن لا ننفي عن الله نفيا مطلقا، لأن النفي المطلق ليس مدحا، ليس مدحا. أنت لو أتيت أحد قلت يعني من أهل الدنيا أنت لست زبال ولست كساح ولست حجاما ولست شارب خمر، هل هذا مدح؟ هل ليس مدحا؟ واضح؟ مثل ما قال الشاعر عن قبيلتي، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا مدح ولا قل ما يظلمون قبيلة، مدح ولا ذم؟ هذا عبد السلام ليش مدح، هو يقول قبيلة، قبيلة عند العرب التصغير احتكار، احتكار واستنقاص، قال قبيلة يعني مساكين، قبيلة قال لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هم ما يظلمون ليس لعدلهم وإنما لضعفهم. واضح؟ فالنفي المطلق ليس مدحا. وأنا ذكرت في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة خمسة أسباب تجعل النفي المحض ليس مدحا، خمسة أسباب فتراجع في موطنها. فهذه هي الصفات السلبية ننفيها عن الله مع إثبات كمال الذل، فنقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى، لأنه قائم على مخلوقاته لكمال حياته وقيوميته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فكيف ينام هو الذي يدبر هذا الكون سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ونسكت؟ إذا قلت لأحد من الخلق أنه لم يلد ولم يولد هذا نقص أو مدح؟ ها؟ هاي ثواب؟ لكن في حق الله جل وعلا كمال، نقص في حق المخلوق. لماذا؟ لأنه محتاج للوالد ومحتاج للولد، لكن الله جل في علاه وله المثل الأعلى هو في غنى عن خلقه. فنقول لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن خلقه. أتمنى أن تكون واضحة. تفضلوا. ها؟ نعم. أيوة. لا لا لا أي نفي، أي نفي، أي نفي لابد له من إثبات كمال الضد. أي نفي. واضح؟ فقول الله مثلا ولا يظلم ربك أحدا، ما يظلم لأن الله غير قادر، تعالى الله عن ذلك. نقول لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، فهذا يجب أن نؤمن به، ننفي الصفات السلبية مع إثبات كمال الضد. إذن هذا التقسيم الأول من حيث الثبوت والعدم، صفات مثبتة وصفات سلبية منفية عن الله جل وعلا. طيب القسم الثاني باعتبار أدلة ثبوتها، ركز، باعتبار أدلة ثبوتها، وهو نوعان، نوعان. الأول صفات خبرية، صفات خبرية، والثانية صفات سمعية عقلية. صفات خبرية وصفات سمعية عقلية. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق إيش؟ عن طريق السمع وعن طريق الخبر. أحسنت. إما عن الله، خبر عن الله جل وعلا، أو خبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا صفات إيش؟ هذه الصفات الخبرية تسمى صفات سمعية أو صفات نقلية، صفات سمعية نقلية خبرية هكذا. واضح؟ وقد تكون هذه ذاتية، هذه الصفات أمثل عليها، أمثل على هذه الصفات الخبرية التي لا يمكن أن نعرفها إلا عن طريق السمع، عن طريق السمع وعن طريق النقل، إما عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قد تكون المثال عليها، قد تكون صفات ذاتية. مثل ماذا؟ مثل الوجه، مثل اليدين، مثل النفس. النفس ليست صفة، احنا قلنا النفس هي ذات الله. وقد تكون فعلية، مثل الفعلية المجيء، الفرح، الضحك، الغضب أو ما أشبه ذلك. فهذه صفات عن طريق الخبر، نعرفه عن طريق الخبر عن الله وعن رسوله. القسم الثاني من الصفات من حيث الأدلة، الصفات قلنا السمعية العقلية، السمعية العقلية، وهي الصفات التي يشترك في إثباتها السمع والعقل، السمع والعقل، يعني يشترك في إثبات الدليل السمعي اللي هو النقلي القرآن أو السنة، وكذلك الدليل العقلي، وهي أيضا قد تكون ذاتية، نمثل عليها، قد تكون ذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة. فهذه نثبتها بالسمع ونثبتها بالعقل. هل ممكن أن الذي يخلق هذا الكون لا يكون حيا؟ بالعقل، يعني بالعقل أنه خالق هذا الكون، أنه متصف بإيش؟ بالحياة، ومتصف أيضا إيش؟ بالقدرة. حتى لما يأتينا السمع نحن نثبتها بالعقل، أن الله جل وعلا يستحيل أن خالق هذا الكون لا يكون حيا ولا يكون قادرا ولا يكون عالما. واضح؟ وأيضا أثبتها السمع، أخبرنا الله أنه حي، وأخبرنا أنه عليم، وأخبرنا أنه قدير. وقد تكون هذه الصفات العقلية قد تكون فعلية، مثل ماذا؟ مثل الخلق ومثل الإعطاء. فالله جل وعلا نحن نعلم بالعقل أنه يخلق، ودليل ذلك النظر المشاهدة، نحن بالنظر المشاهدة نعرف أن هذه مخلوقات، ما الذي خلقه هو الله جل وعلا، أليس كذلك؟ كم السلام ورحمة. طيب، إذن هذا التقسيم الثاني من تقسيمات صفات الله جل وعلا. قلنا من حيث الأدلة قلنا صفات خبرية وتسمى صفات نقلية سمعية، والقسم الثاني صفات سمعية عقلية، الدليل السمعي والدليل العقلي، يعني نستطيع أن نثبتها بالعقل ويثبتها أيضا السمع. وهناك صفات لا نستطيع أن نثبتها إلا عن طريق النقل، مثل ماذا؟ صفة الوجه، صفة اليدين، هذه ما نقدر نثبتها، ما يعني لو لم يأتنا فيها دليل نقلي لا نستطيع أن نثبتها بالعقل، كيف ندري بالعقل؟ لكن الله أخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، الله أخبرنا أن له وجه وأن له يدين، واضح؟ فهذه نحن نثبتها فقط عن طريق الخبر وعن طريق السمع وعن طريق النقل، واضح؟ ثبتت يا شباب؟ هناك أدلة نستطيع أن نعرفها بالعقل وأثبتها أيضا السمع. القسم الثالث من تقسيم صفات الله جل وعلا، القسم الثالث من تقسيم صفات الله جل وعلا باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، وهي نوعان: صفات ملازمة، أو إن شئت قل صفات ذاتية، صفات ملازمة، وإن شئت قل صفات ذاتية، وهي تعريفها هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، التي لم يزل الله جل وعلا ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن الله جل وعلا في وقت من الأوقات، ملازمة لله جل وعلا. مثل ماذا؟ عليكم السلام. مثل العلم والقدرة، تمام، والحياة والسمع والبصر والوجه واليدين، فهذه صفات ملازمة لله جل وعلا، ويسميها البعض صفات ذاتية. طيب، وقلنا أنها ملازمة يعني أنها ملازمة لذات الله لا تنفك عنه. النوع الثاني صفات اختيارية، صفات اختيارية، ويسميها البعض صفات فعلية، يسميها البعض صفات فعلية، وهي تعريفها هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، وهي تتجدد لله بحسب المشيئة. مثل ماذا الصفات الفعلية؟ المجيء، صفة الإعطاء، الغضب، الحب، الكره، إلى آخره، هذه كنا هي الصفات الاختيارية وتسمى أيضا الصفات الفعلية. وما من صفة فعلية، وهذا مهم، إلا وهي ذاتية، ما من صفة فعلية إلا وهي ذاتية، باعتبار جنسها هي فعلية، وباعتبار أحدها، عفوا، باعتبار جنسها هي ذاتية، وباعتبار أحدها هي فعلية. خلينا نضرب مثال على ذلك حتى تتضح. مثل صفة النزول مثلا، مثل صفة النزول، سنأتي على صفة الكلام، هل صفة النزول في الأصل ذاتية ولا فعلية؟ فعلية في الأصل، تمام، هي فعلية متعلقة بمشيئة الله، أن الله يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء، ونقول هي صفة اختيارية، نعم، ونقول هي أيضا كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية باعتبار الجنس. ومعنى ذلك أنه ما من نزول، معنى أنها ذاتية، ما من نزول إلا وقبله نزول، وما من نزول إلا وقبله نزول، هذا معنى أنها ذاتية. فضحت؟ هل معنى أن الحين كل صفة فعلية نقول ذاتية، والنزول صفة فعلية، تمام، فنقول النزول صفة فعلية وهو أيضا صفة ذاتية، ومعنى صفة ذاتية نقول أنه ما من نزول إلا وقبله نزول، يسبقه نزول، لا يستطيع أن يأتي وقت من الأوقات وأن تقول الله جل وعلا لم يكن يعني في نزل فيه، فما من نزول في الثلث الأخير إلا وقبله نزول في الثلث الأخير، وما من نزول في الثلث الأخير إلا وقبله نزول في الثلث الأخير، وما من نزول في وهكذا، واضح؟ هذا معنى أنها ذاتية. ومعنى أنها فعلية تتجدد بحسب مقتضاها وبحسب أحادها، أن الله ينزل متى يشاء سبحانه وتعالى. اتضحت؟ نأخذ الكلام، نقول الكلام صفة فعلية في الأصل، أنها متعلقة بمشيئة الله، أن الله يتكلم متى شاء، ونقول إن الكلام أيضا كل صفة فعلية ذاتية بناء على هذه القاعدة، فنقول إن الكلام صفة ذاتية فعلية. فكيف ذاتية؟ نقول ما من كلام إلا وقبله كان كلام، وما من كلام إلا وقبله كلام. هل ممكن أن يأتي وقت أن الله نقول كان معطل عن الكلام؟ نقول ما من كلام إلا وقبله كلام، فالكلام ملازم لله جل وعلا في ذاته. ومن ناحية أنه فعلية نقول أن الله يتكلم متى شاء، فحين شاء الله جل وعلا أن يكلم جبريل بالوحي كلمه بالوحي، وحين شاء أن يكلم موسى عليه السلام كلم موسى تكليما. واضح؟ اتضحت؟ تمام؟ فهي ذاتية، نقول أنه ما من نزول إلا وقبله نزول. تمام؟ ومن ناحية فعلية أنه يتجدد لله جل وعلا بحسب مقتضاها، فالله حين يشاء أن ينزل سينزل سبحانه وتعالى. اتضحت عام؟ تمام؟ كلام جديد هذا عبد السلام؟ لأنه راجعني عبد السلام فيها كثيرا. طيب، ها؟ ما من صفة فعلية إلا وهي صفة ذاتية، فهي ذاتية باعتبار جنسها، فعلية باعتبار أحادها، باعتبار أحادها. تمام؟ ومثال على ذلك قلنا النزول هو صفة فعلية. تمام؟ فعلية لأنه يتعلق بمشيئة الله. وإذا قلنا أن كل فعلية ذاتية فنقول مثل ما قلنا، ما من نزول إلا وقبله نزول، وما من كلام إلا وقبله كلام. وحين نقول أنها فعلية أنها تتجدد لله بحسب مقتضاها، بحسب مقتضى. طيب، إذن هذا القسم الثالث من تقسيمات أسماء الله باعتبار ماذا؟ تعلقها بالذات، بذات الله وأفعاله. القسم الرابع باعتبار الجلال والجمال، تقسيم صفات الله باعتبار الجلال والجمال، وهو نوعان. هذا التقسيم نوعان، صفات الجمال وصفات الجلال. القسم الأول النوع الأول صفات الجمال، والنوع الثاني صفات الجمال. النوع الأول صفات الجمال، والنوع الثاني صفات الجلال. فصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في القلب ماذا؟ محبة الخالق والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى ورجاء رحمته. نقول صفات الجمال هي الصفات التي تبعث في القلب محبة الله جل وعلا والرغبة فيما عنده. مثل ماذا؟ ها؟ ها؟ الجنة صفة لله؟ ها، نحن نتكلم عن الصفات. دقيقة، صفة الرحمة، صفة المحبة، صفة المحبة. تمام؟ فهذه الرحمة والمحبة والرأفة والرضا، صفة الرضا، هذه صفات جمال تبعث في القلب محبة الله جل وعلا والرغبة فيما عند الله جل وعلا. واضح؟ النوع الثاني صفات الجلال، صفات الجلال، صفات الجلال، وهي الصفات التي تبعث في القلب الخوف من الله تبارك وتعالى، وهي الصفات التي تبعث في القلب الخوف من الله جل وعلا وتعظيمه، تبعث في القلب الخوف من الله جل وعلا وتعظيمه. ومن ذلك صفة صفة العظمة وصفة القدرة وصفة الغضب. تمام؟ صفة القهر. أحسنت. تمام؟ فهذه صفات تبعث في القلب الخوف، الإنسان يخاف من الله جل وعلا إذا عصى الله تبارك وتعالى. طيب، القسم الرابع، عفوا القسم الخامس، الشيخ صالح على الشيخ شرح على الطحاوية تكلم بكلام على هذا التقسيم اللي هو صفات الجلال وصفات الجمال، ونسب هذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال في شرح على الطحاوية قال لا أعلم أحدا أشهر هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فراجعوه في شرح الطحاوية. القسم الخامس، القسم الخامس من تقسيمات صفات الله جل وعلا من حيث الإطلاق والتقييد، من حيث الإطلاق والتقييد، وهو نوعان. والتقييد وهو نوعان، صفات مطلقة وصفات مقيدة، صفات مطلقة وصفات مقيدة. فالصفات المطلقة هي التي تكون كمالا محضا، تكون كمالا محضا، كمالا محضا يعني في كل حال تكون صفة كمال لله جل وعلا. مثل ماذا؟ مثل الاستواء والخلق والرزق تمام والقدرة والكلام، هذه صفات كمال ولا صفات نقص؟ صفات كمال، فهذه صفات مطلقة نطلقها على الله في كل حين وفي كل وقت، واضح؟ فهذه صفات تسمى صفات مطلقة وهي كلها صفات كمال، ضابطها أنها كلها صفات كمال. الصفات المقيدة الصفات المقيدة هي التي تكون صفات كمال في حال دون حال، تكون في حال دون حال. انظر، الصفات المطلقة هي التي تكون صفات كمال في كل حال، لكن الصفات المقيدة تكون كمالا في حال دون حال. بالمثال اتضح المقال، مثل صفة ماذا؟ مثل صفة المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل المكر صفة كمال على الإطلاق؟ أن تقول واحد هذا ماكر، ليست صفة، لكنها في حق الله جل وعلا صفة كمال في حال دون حال، فهي نطلقها في موضعها، أن الله يمكر بالكافرين ويمكر الله جل وعلا بالطغاة والمجرمين والمنافقين، واضح؟ لكن لا نطلقها الله نصف الله جل وعلا بها مطلقا، وإنما نصف الله جل وعلا بمثل التقييد الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن، أن الله يمكر بمن؟ هل الله يتصف بها مطلقا؟ يمكر بالكافرين والمنافقين والطغاة والمجرمين، واضح؟ وأعداء الدين، تمام؟ طيب الكيد، كذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا من الصفات المطلقة أو المقيدة؟ مقيدة، لأنها ليست صفة كمال في كل حال، وإنما هي صفة كمال حينما يكون كيدا بأعداء الدين، هذا صفة كمال. أما إذا كان كيدا مطلقا ليس صفة كمال، فإن الكيد ليس من الصفات التي يمدح بها الإنسان، فمن باب أولى أن الله جل وعلا لا يوصف بها إلا كما وصف بها نفسه في القرآن الكريم، أن الله يكيد بالكافرين والمنافقين والمشركين وأعداء الدين، تمام؟ طيب، بناء على التقسيمات السابقة هذه الخمسة التي ذكرنا، طبعا التقسيمات أكثر من خمس، لكن احنا ذكرنا أبرز هذه التقسيمات، ذكرنا خمس تقسيمات لصفات الله جل وعلا. بناء على التقسيمات السابقة، فين نضع صفة الإتيان والمجيء؟ لو أردنا أن نطبق عليها التقسيمات الخمسة، ايوه القسم الثالث ايه فعليه، فعليه في الاصل وتكون ذاتيه، تمام. طيب تمام ماشي، طيب ايوه طيب ايوه في قسم ثالث، ها طيب انت حضرت ثلاثه، يلا اعطينا ايه في صفات ايه في صفات الجلال، في صفات الجلال والجمال تكون في صفات الجلال، طيب تمام. إيه؟ المطلق المقيد، طيب طيب ها نادر في الأولى أنها تكون اختيارية وهي ذاتية أو ملازمة باعتبار ذاتها، باعتبار أحدها، باعتبار ثبوتها، باعتبار الثبوت من عدمه، فهي صفات ثبوتية، تمام، صفة ثبوتية الإتيان المجيء، وباعتبار أدلتها، باعتبار أدلة التقسيم الثاني، باعتبار الأدلة خبرية أو عقلية، ها سمعية ها خبرية ولا عقلية؟ يعني هل نقدر نثبت بالعقل أن الله يجي لو ما في دليل نقلي؟ هل تثبت بعقلك أن الله يجي؟ طيب إذن هي من ناحية أدلتها هي خبرية سمعية، طيب خلاص ذكرها الثلاثة. طيب نقول بناء على ما سبق من التقسيمات، فإن صفة الإتيان والمجيء على النحو التالي: أولا من حيث الثبوت من عدمه، من حيث الثبوت من عدمه فهي صفات ثبوتية، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ من حيث أدلتها فهي خبرية سمعية، ومعنى هذا، هذا مهم، معنى أنها خبرية سمعية أنه ليس لدينا دليل، ليس لدينا دليل يدل عليها إلا الدليل النقلي وإن شئت سميه الدليل الخبري أو السمعي، ليس لنا دليل يثبتها إلا الدليل النقلي فقط. ولو لم يأتي النقل بالدلالة عليها هل نثبتها؟ لا يمكن أن نثبتها، إحنا ما نعلم، هو الله الذي أخبرنا أنه يجيء ويأتي، إحنا بالعقل كيف نعرف؟ واضح؟ فهي خبرية سمعية. طيب، من حيث تعلقها بالذات أو بالفعل، أقول هي صفات اختيارية فعلية، صفات اختيارية فعلية تتجدد بتجدد مقتضاها، صفات اختيارية أو قل فعلية تتجدد بتجدد مقتضاها، وبعدين كل صفة فعلية ذاتية. تمام؟ إذن هذا أبرز ما يتعلق بهذه المسألة اللي هي تقسيمات صفات الله، ومعرفة أن هذه صفة المجيء والإتيان هي صفة اختيارية أو صفة فعلية. واضح؟ صفة اختيارية أو صفة فعلية. طيب، المسألة السادسة، الإتيان والمجيء المضاف إلى الله جل وعلا نوعان. الإتيان والمجيء المضاف إلى الله جل وعلا كم نوع؟ نوعان. النوع الأول مقيد، النوع الأول أن يضاف إلى الله جل وعلا الإتيان والمجيء ويكون مقيدا، النوع الأول المقيد كقوله تعالى ولقد جئناهم، شوف قيدها بيش، قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، سورة الأعراف، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى بل أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم شوف قيدها بيش، بذكرهم، والأولى جئناهم بكتاب، فهذه إضافة الإتيان والمجيء مقيدة، والمراد بها، المراد بها مجيء فضل الله جل وعلا، مجيء فضل الله. ومثله قول الله تبارك وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، هذه أيضا، هل هذه من آيات الصفات؟ سيأتي معنا. طيب، وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لم يحتسبوا، هل هذه من آيات الصفات؟ تأمل الآية الأولى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، هل هذه في إثبات الإتيان لله جل وعلا؟ تأملها، ولقد إثبات المجيء لله، ولقد جئناهم بكتاب، هل فيها إثبات المجيء لله؟ الذي يقول فيها إثبات المجيء لله يرفع يده، ليس فيها إثبات المجيء لأنها مقيدة بالكتاب. طيب، الثانية بل أتيناهم بالكتاب، جئناهم بكتاب. الثانية بل أتيناهم بذكرهم، في إثبات الإتيان. طيب، تعال عند الثالثة، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، هل معناته أن الله جاء عند بنيانهم؟ ها؟ طيب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هل معناته أن الله جاء عندهم من حيث لا يدرون؟ ها؟ إذن هذه نقول أن هذه ليست من آيات الصفات، ليست معنى ذلك أنها ليست من الآيات التي نثبت بها صفة الإتيان والمجيء، هي ثابتة بآيات أخرى، لكن هذه الأربع الآيات ليست من آيات الصفات. لماذا؟ لماذا ليست من آيات الصفات؟ لأن سياقها أصلا يدل على ذلك، السياق يعني من تفسير القرآن ومعرفة القرآن، تفسير القرآن له أدوات، من أدوات القرآن لغة العرب، ومن أيضا من تفسير معرفة أسباب النزول، أليس كذلك؟ من أدواته أيضا السياق القرآني، السياق القرآني يفسر القرآن، ومن أدواته أيضا السنة وتفسير القرآن بالقرآن إلى آخره، لكن من الأدوات أيضا تفسير القرآن عن طريق ومعرفة معاني عن طريق السياق القرآني، فالسياق هذه الآيات لا يدل على أنه إثبات صفة لله تبارك وتعالى لأنها مقيد. لهذا سأنقل لكم الآن، أذكر لكم كلام بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية التي هي في سورة النحل، اللي فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وأما قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، قال فمعناه هدم الله بنيانهم من أصله، هدم الله بنيانهم من أصله، معنى فأتى الله بنيانهم يعني هدم الله بنيانهم، ليس معناه أن الله جاء عند البنيان. تمام؟ فهذا ليس تأويلا من ابن جرير رحمه الله، وليس تأويلا وصرفا المعنى الظاهر عن ظاهره، لا، وإنما السياق القرآني يدل على أن الله هدم بنيانهم وليس فيها إثبات، لأن هذه أصلا ليست من آيات الصفات، ثبتت سمة الاتيان المجيء بالآيات التي ذكرناها قبل قليل. طيب النوع الثاني، إذن الاتيان المجيء الذي يضاف إلى الله قلنا نوعان، النوع الأول المقيد وهي مثال على ذلك الأربع آيات التي ذكرناها. النوع الثاني المجيء والاتيان المطلق الذي يضاف إلى الله جل وعلا بإطلاق، المجيء والاتيان المطلق مثل قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك هذا مضاف إلى الله إضافة مطلقة، مجيء مطلق، مجيء مطلق، لا كتاب ولا آية ولا تمام. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، تمام. فهذا المجيء لا يمكن أن يكون إلا أنه مجيء الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون إلا أن يكون مجيء حقيقي لله تبارك وتعالى. فهذا نقول إذا كان المجيء مطلقا فمن باب أولى، إذا جاء المجيء مقيدا بما يجعله صريحا في مجيئه سبحانه وتعالى بنفسه فإنه يكون صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، كقول الله تعالى إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فعطف الله جل وعلا مجيئه هنا على مجيء من؟ على مجيء الملائكة، ثم عطف مجيء آياته على مجيئه سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه يجيء سبحانه وتعالى بنفسه حقيقة، يجيء بنفسه حقيقة مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولو كان المجيء غير مجيء الله ما عطف الله مجيء الملائكة لوحدهم، الله عطف مجيء على مجيء الملائكة وعطف مجيء بعض آياته على مجيئه سبحانه وتعالى، فدل على أن المجيء هو مجيء الله سبحانه وتعالى. فنقول إذا كان مقيدا فهو لا يدل على آية الصفات، وإذا كان مطلقا فهو يدل على آية الصفات، لأنه هنا أتى مضافا إلى الله، جاء ربك، من الذي جاء؟ ربك، أو يأتي ربك، قبل أقل أن تأتيهم الملائكة وبعد قال تأتي بعض آية ربك، فدل على أن هنا مجيء، مجيء حقيقي وهو مجيء الله جل وعلا. المسألة السابعة، مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المجيء والإتيان، وهذا يعتبر ملخص لكلامنا السابق، ملخص لكلامنا السابق، اختصار يعني في كلام يسير، تفضل. فنقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يجيء ويأتي يوم القيامة بذاته، أن الله يجيء ويأتي يوم القيامة بذاته مجيئا وإتيانا وإتيانا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه مجيء وإتيان المخلوقات، ويعتقدون أيضا أنها من الصفات الاختيارية التي يفعلها الله متى شاء، بحيث يفعل الله متى شاء بحيث أنها تتجدد بماذا؟ تتجدد لله جل وعلا بتجدد مقتضاها. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات المجيء والإتيان. طيب المسألة الثامنة والأخيرة، الطوائف المخالفة في هذه الصفة، الطوائف المخالفة في صفة الإتيان والمجيء، خالف في ذلك المؤولة، والمؤولة قلنا ينقسمون إلى أقسام، يدخل فيهم المعطلة، والمعطلة أيضا أقسام، ويدخل فيهم أيضا في المؤولة الملفقة. فالمعطلة حين قلنا اللي خالفوا في أسماء الله وصفاته قلنا أنهم طائفتان، طائفة الأولى المعطلة وقلنا هم أقسام، أبرز هذه الأقسام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يسميهم شيخ الإسلام بن تيمية الملفقة، هم أخذوا من مذهب المعتزلة والجهمية وأخذوا مذهب أهل السنة والجماعة وأتوا بمذهب الذي يسمى المذهب التلفيقي، المذهب التلفيقي. فالمعتزلة الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا معاني قيام المعاني بها وهي معاني الصفات، لكن المعتزلة لا معها، وأهل السنة أثبتوا الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأتوا الأشاعر بمذهب تلفيقي أثبتوا سبع صفات فقط والباقية أما يردونها ويأولونها، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لذلك يسميهم شيخ الإسلام بن تيمية بالملفقة. فخالف في هذه الصفة المؤولة، سواء المعطلة اللي هم الجهمية والمعتزلة ويدخل فيهم الأشاعر أيضا ويسمون بالملفقة، يسمون بالملفقة. فقد أنكروا قيام هذه الصفة بذات الله جل وعلا، أنكروا قيام صفة المجيء بذات الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذه الصفة يلزم منها التجسيم والتركيب والانتقال والحركة، واضح؟ فلو كان الله قالوا لو يعني لازم يعني معنى كلامهم قال لو أن الله يتصف بالمجيء لكان ذلك في نظرهم يستلزم ماذا؟ يستلزم أن الله ينتقل ويتحرك. وقالوا هذا الانتقال والحركة أنها من صفات إيش؟ من صفات الأجسام. قالوا والأجسام إيش؟ ولو كان الله جسما لكان مخلوقا أو يشبه المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا ماذا فعلوا؟ أولوا النصوص التي جاءت فيها إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى. واضح شبهتهم؟ شبهتهم واضحة؟ هم قالوا أن المجيء يلزم منه الجسم، أنه يكون جسم ومركب وينتقل وتحرك، ولو كان ينتقل وتحرك لكان جسما. ولو وصفنا الله بالمجيء قالوا لكان الله جل وعلا يكون ينتقل ويتحرك وجسم، ويكون إيش؟ إما أنه يكون مثل أنه يكون مخلوق أو يكون مثل المخلوقات. فقالوا حتى ننتهي من هذه المشكلة قالوا أن نؤول هذه النصوص التي جاء فيها إثبات المجيء. فأولوها بتأويلات عدة، أولوها بتأويلات عدة. أبرز هذه التأويلات سأذكر منها ثلاثة تأويلات. قالوا وجاء ربك، لماذا أولوا؟ واضح وجاء ربك، من اللي جاء؟ ربك الذي جاء. طيب أولوا قال وجاء أمر ربك، قالوا هذا مجاز وحذف الأمر هنا، قالوا وجاء أمر ربك، قالوا فالمجيء هنا يكون للمخلوق وليس لله اللي هو أمر الله الذي جاء. قالوا ما هو الله؟ أمر الله الذي جاء. التأويل الثاني في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قالوا هذه آية فيها وعيد. طيب بيش نأولها؟ قالوا نأولها أن يأتيهم عذاب الله وليس الله، يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغم، والعذاب مخلوق، قال الذي يأتي العذاب وليس الله، هذا لا شك أنه باطل. طيب التأويل الثالث قالوا ومن يعني من الآيات التي جاء فيها إثبات الإتيان والمجيء، قالوا هذه الآيات منها ما جاء خطابا لليهود، يقول بعضها جاءت خطاب لليهود الذين كانوا يعتقدون أن الله جسم، يقول اليهود كانوا يشبهون الله جل وعلا بالمخلوقات ويعتقدون أنه جسم، فخاطبهم الله جل وعلا تنزلا معهم على اعتقادهم، يقول الله خاطبهم بنفس معتقدهم يعني. تمام. طيب هنا مشكلة، يقول هذه الآيات أصلا ما نزلت إلا في مكة، مكة كان فيها يهود؟ ما كان فيها يهود، إذا كيف يخاطب الله جل وعلا اليهود؟ هم أصلا ما ليسوا في مكة ولا خاطب، القرآن المكي كله كان خطاب لكفار قريش وللمسلمين، كفار قريش ولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع ابو جهل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون خطاب لليهود؟ واضح. طيب وهذه التأويلات وغير هذه التأويلات لا شك انها باطلة غير صحيحة، وسنرد عليها ردا اجماليا من الوجوه التالية. ونحن ذكرنا في طريقتنا ومنهجيتنا في هذا الدرس اننا لا نرد ردا تفصيليا، وانما هو رد مجمل، رد مجمل. وسيأتي معنا متن آخر نأخذ فيها أقوال المخالفين من كتبهم ثم نرد عليهم ردا تفصيليا. طيب من الردود على هذه على تأويلهم نسبة المجيء، نقول أولا الوجه الأول اعتقادهم أن إثبات المجيء والإتيان يستلزم التجسيم والتركيب والانتقال والحركة، حصل هذا بناء على إيش الاعتقاد؟ ها أحسنت يا عامر، أحسنت وفقك الله. هم أصلا ما اعتقدوا إلا أن إثبات المجيء يستلزم التجسيم والتركيب والانتقال والحركة إلا أنهم ماذا؟ شابه الله في المخلوقات، بعدين قالوا يستلزم، واضح؟ فتأويلهم مبني أصلا على تشبيه الخالق بالمخلوق، بعدين قالوا ما دام أنه يشبه، إذن أول هذه الآية. فاعتقادهم بأن المجيء يستلزم التجسيم والتركيب والانتقال والحركة إنما هو مبني على التشبيه الذي استقر في قلوب هؤلاء المؤولة، فلما شبهوا الله بمخلوقاته اعتقدوا أن المجيء الذي يقوم بذات الله جل وعلا هو نفسه المجيء الذي يقوم بالمخلوقات، واضح؟ وهذا لا شك أنه غير صحيح، لا شك أنه غير صحيح. فنحن أصلا لم نقل إن الله يتصف بالمجيء الذي يتصف به المخلوقات، وإنما نعتقد أن المجيء الذي يقوم بذات الله هو مجيء يليق بجلال الله جل وعلا، نحن لا نعرف حقيقته، وإنما نعرف أن له معنى، نعرف أن له معنى كلي لكننا لا ندرك المعنى. فنحن نعترف أن لهذا المجيء حقيقة لا نستطيع أن ندركها، لماذا؟ لأن الله ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، وأيضا لم نر الله جل وعلا ولم يخبرنا الله جل وعلا عن حقيقة مجيئه، ولكننا نثبت أن لها معنى، لا نفوض المعنى، نثبت أن لها معنى كليا، واضح؟ ولم نقل في إثباتنا المجيء أن المجيء مثل مجيء المخلوقات حتى تأتينا أنت وعلى كيفك جسم وتركب وتنتقل وتتحرك وبعدين تأول، لا، نحن نقول نثبت المجيء لحبيبي على ما يليق بجلال الله وعظم. كيف المجيء ما نعلم، لأن الله لا نحيط به علما، وما رأينا الله وما أخبرنا الله ولا رسوله ولا رأينا مثل الله جل وعلا. طيب، هذا الوجه الأول، واضح الوجه الأول؟ الوجه الثاني أن المؤولة أثبتوا نظير المجيء من الصفات. المؤولة أثبتوا نظير صفة المجيء، أثبتوا صفات أخرى، ونقصد بذلك المنفقة وهم الأشاعرة، أليس كذلك؟ ألم يثبتوا الأشاعرة سبعة صفات؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره، أليس كذلك؟ سبع صفات أثبتوها. فنحن نقول أن المؤولة أثبتوا نظير هذه الصفة، فالأشاعرة الذين أولوا صفة المجيء أثبتوا سبع صفات، فلماذا يثبتون هذه الصفات السبع وينفون غيرها عن الله جل وعلا، مع أن بابها واحد، الباب واحد؟ يعني أنتم نفيتم المجيء عن الله، تقولون لأن المجيء يستلزم منه الانتقال والحركة والجسم والتركيب، وهذا مخلوق يشبه المخلوقات، وكلام فارغ إلى ما لا نهاية. نقول تعال أيها الملفق أيها الأشعري، تقول أنت تثبت أن لله سمعا وبصرا، أليس كذلك؟ قال نعم أنا أثبت. نقول طيب، إن الله جل وعلا ذكر في القرآن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا، فالمخلوق سميع بصير، فلماذا أثبت لهذا؟ قال لا، أنا أثبت لله جل وعلا سمعا وبصرا يليق به لا يليق بالمخلوق. ونقول لماذا تنفي المجيء؟ طيب، أثبت لله مجيئا يليق به كما أثبت أن له سمعا وبصرا يليق به، ليس كسمع وبصر المخلوق، فأثبت المجيء الذي يليق بالله تعالى. واضح؟ تضحت؟ الوجه الثالث والأخير، نقول إن الله فرق بين مجيئه ومجيء غيره من المخلوقات والمعاني. إن الله فرق بين مجيئه ومجيء غيره من المخلوقات والمعاني، فعطف مجيئه على مجيء الملك، على مجيء الملائكة، وعلى مجيء الآيات. عطف الله جل وعلا مجيئه على مجيء الملائكة، وعطف مجيء الآيات على مجيئه سبحانه وتعالى. في الآية التي ذكرناها قبل قليل، فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فدل ذلك، هذا وجه الدلالة، أن ما نسب إلى الله من المجيء هو مجيء حقيقي، مجيء حقيقي مراد يليق به سبحانه وتعالى، نثبت كيفيته لكننا لا نعلمها ولا ندركها، ونثبت أن لها معنى نعلمه وهو المعنى الكلي. واضح؟ بهذه الثلاث الأوجه المجملة يكون الرد على من أول صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا. بهذا نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، كما أسأله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على طلب العلم الشرعي وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه لعباد الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.